فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم. فقالت: بني من مبلغك عني أنك وعظتني فاتعظ،